بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أيها الإخوة، موضوع هذا اليوم في كتاب التوحيد عن الرقى والتمائم. والرقى هي جمع رقية، وهي ما يسمى بالعزائم، القراءة مع النفس على المصاب أو المريض. والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على المريض أو المبتلى طلبا للشفاء. والله جل وعلا يبتلي عباده في هذه الحياة بشيء من النقص في المال أو الصحة أو البدن أو غير ذلك، ابتلاء وامتحانا. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلنا الله وإياكم من المهتدين، من الصابرين، من المحتسبين. وعند المصيبة يتفاوت الناس في تلقيها صبرا واحتسابا أو تفلتا وضياعا، يكون الأمر على من لم يتلقى المصيبة والبلاء في حدود شرع الله تبارك وتعالى وبالا عليه. ولهذا ينبغي أن يعود المسلم نفسه أن يكون مؤمنا بالله، مطيعا لله، غير خارجا عن نهج الشريعة وحد الإسلام، لا في الأفراح ولا في الأتراح، لا في المسار ولا في الأمور المحزنة، يكون دائما سائرا على وفق حدود الشريعة. ولا تكون حاله كحال بعض الناس في حال صحته يضيع دينه بتعاطي المحرمات وفعل المعاصي والذنوب، وفي حال مرضه أيضا يلجأ إلى المحرمات، في حال مرضه وسقمه يلجأ إلى المحرمات من هذه التعاليق والتمائم والخيوط إلى غير ذلك. ففي الصحة في محرمات، وفي المرض في محرمات، ويكون مضيعا دينه في صحته وسقمه، وهذه مصيبة عظيمة. الواجب على المسلم أن يكون في حياته كلها مطيعا لله تبارك وتعالى، ممتثلا لأمره، متقيدا بقيود الشريعة وضوابطها المباركة العظيمة. ومن نعمة الله علينا أن شريعة الإسلام دين الله تبارك وتعالى ليس فيه أمر إلا بخير، وليس فيه نهي إلا عن شر. فإذا كان العبد عاملا بالشريعة في الأوامر والنواهي فهو في خير في حياته كلها. كثير من الناس عندما يصاب بمصيبة ينهزم إيمانيا ويبدأ يبحث عن حل لمصيبته أو مخرج من المرض الذي أصابه أو نحو ذلك بأي أمر كان، سواء كان موافقا للشريعة أو مخالفا لها. وفي هذا المقام يدخل على كثير من الناس أنواع من الضلالات والأباطيل، وهي تروج عليهم إما من جهة ما يسمى بالتجربة، فلان جرب وعلان جرب، وإما أن تدخل عليهم من جهة دعاة الضلال وأئمة الباطل الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأئمة الضلال هم من يروجون الباطل بين الناس ويحسنون الضلالات، فيقع العوام والجهال في الضلال بسبب ترويج دعاة الباطل. الشاهد أن المسلم يجب عليه في كل أحواله أن يكون متقيدا بقيود الشريعة، متقيدا بنهج الإسلام، لا يخرج عن حد الشريعة في أي حال من الأحوال، لأنه صائر إلى خير بإذن الله تبارك وتعالى. أعود وأقول: كثير من الناس في المصيبة ينهزم إيمانيا ويبدأ يبحث عن ما يتعلق به لعلاج مصيبته أو للشفاء من مرضه. ولهذا يقولون المريض يتعلق بالقشة، أي شيء يسمع به فيه علاج لمرضه يطلبه دون أن يفكر هل هو حلال أم حرام، هل هو مشروع أو ممنوع، لا يفكر في هذا إلا القليل. والمسلم الحصيف والمؤمن الموفق ليس هذا طريقته، طريقته يتأمل في الأمر هل هو موافق لحد الشريعة أو مخالف، فإذا كان موافقا لحد الشريعة فعله. والشريعة جاءت بالتداوي كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي الوقت نفسه الشريعة جاءت بمنع أمور كثيرة يفعلها الناس من باب التداوي والعلاج، ويتضرهم ولا تنفعهم، تضرهم في دينهم ولا تنفعهم في دنياهم، فلا فائدة فيها لا دينية ولا دنيوية. وقد مر معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المريض الذي علق في عضده حلقة من صفر، نوع من النحاس، علقه على عضده لأنه يشكو ألما في عضده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا وعلة. وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فهي لا تنفع في الدنيا وتضر في الآخرة. لا تنفع في الدنيا، هذه الخيوط والتعاليق ونحوها لا تنفع في الدنيا وتضر في الآخرة، فأي فائدة فيها وأي خير يرجى من ورائها؟ ضرر في الدنيا وضرر في الآخرة. فالمؤمن يبتعد عن ذلك كله، ويكون دائما متقيدا بقيود الشريعة وآدابها، سواء في باب الرقية أو باب العلاج عموما، أو باب العلاج عموما، فلا يتعالج بشيء ولا يتداوى بشيء إلا وقد علم أنه علاج مباح، علاج مشروع، جاء في الإسلام ما يدل على إباحته أو مشروعيته. والمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة الجديدة للكلام على الرقى والتمائم، وموضوع الرقى والتمائم من الموضوعات المهمة جدا التي يحتاج إليها الناس في كل الأوقات وفي جميع المجتمعات. والناس في هذا الباب عندهم إهمال كبير لضوابط الشريعة، باب الرقية وباب التميمة. وانظر هذا في حال كثير منهم، عندما يصاب هو أو يصاب بقريب له تجدهم يتهافتون على المشتغلين بالرقية دون أن يدري عن حقيقة رقيته، مع أن الاسترقاء في نفسه لو كان الراقي متقيدا بضوابط الشريعة، الاسترقاء في نفسه ينافي تمام التوكل، والأولى بالعبد لا يسترقي، كما مر معنا في صفة 70,000 قال عليه الصلاة والسلام: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقي أي لا يذهب إلى أحد يطلب منه أن يرقيه، هذا معنى لا يسترقي، السين للطلب، بل يرقي نفسه ويفوض أمره إلى الله ويلجأ إلى الله جل وعلا ويلح عليه بالدعاء ويقرأ على نفسه، مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون لما جاء يشتكي من ألم في جسده، قال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل 3 مرات بسم الله، و7 مرات قل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فعلمه عليه الصلاة والسلام أن يرقي نفسه. وأما باب التمائم فالضلال فيها بابه واسع، وأنواع ما يعلقه الناس طالبين من جهته الشفاء أمر لا حد له، وهو يدل على سفه العقول ونقصها ورداءتها وبعدها عن هدي الإسلام ودين الله تبارك وتعالى. فالباب الذي معنا اليوم باب مهم جدا، والكل يحتاج إليه حتى يكون على علم بهدي الكتاب وهدي السنة في هذا الباب الذي ينحرف فيه الكثير والكثير من الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له والشارح والسامعين: قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم أي ما جاء في شأن الرقى والتمائم في أدلة الشرع. وهنا خذ من هذا العنوان المنهج الذي ينبغي أن تكون عليه مع الرقى أو التمائم أو غيرها، ألا وهو أن تنظر ما جاء فيها عودة إلى الكتاب والسنة، وتعويل على الكتاب والسنة، ورجوع إلى الكتاب والسنة. فهذا الطريق المبارك والمسلك القويم الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من أدلة ونصوص متعلقة في الرقى والتمائم. ولاحظ هنا الفرق بين هذا العنوان في هذه الترجمة والعنوان السابق في الترجمة التي قبلها. الترجمة السابقة قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط، لأن ذاك لا تفصيل فيه، فهو من الشرك البين في كل أحواله. بينما هنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى فيها تفصيل، والتمائم أيضا في نوع منها تفصيل عند أهل العلم. ولهذا كانت عبارة المصنف رحمه الله دقيقة. الباب الذي قبله قال من الشرك، والباب الذي أيضا بعده قال من الشرك. هنا قال ما جاء في الرقى والتمائم، لم يقل من الشرك كذا. لماذا؟ لأنه منه ما هو شرك ومنه ما هو ليس كذلك، فعقد هذا العنوان الدقيق في بيان المقصود. باب ما جاء في الرقى. والرقى كما قدمت جمع رقية، وهي القراءة مع النفس على المريض، القراءة مع النفس على المريض. والرقية كانت معروفة قديما حتى قبل الإسلام، كانت معروفة يرقى المريض حتى قبل الإسلام، كانت معروفة عند الناس. لكن ما الذي يقرؤونه وما الذي يقولونه في رقيتهم للمريض؟ ضلالات وأباطيل وطلاثم وأسماء جن وشياطين واستعانة بغير الله وأشياء من هذا القبيل. فالرقية كانت موجودة، ولما جاء الإسلام منع الضلال كله وهدم الباطل جميعا، فلم يبق إلا الحق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم. قول اعرضوا علي رقاكم يدل على أن الرقية موجودة. قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. قوله لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا يدل على مشروعية الرقية إذا خلت من المخالفة للشرع، إذا خلت من المانع الشرعي فلا بأس بها. ولهذا أهل العلم ذكروا ضوابط للرقية المشروعة. أول ما بدأوا به من ضوابط الرقية المشروعة قالوا أن تكون خالية من الشرك، لأن أكبر مصيبة تكون في الرقية أو في باب الرقية الشرك بالله، خاصة عند الدجاجلة وأهل الباطل وأكلت أموال الناس بالباطل، يرتبطون بالشياطين والمشعوذين وأهل الخرافة، ويتقربون إلى الجن والشياطين، بأسمائهم والنداء بأسمائهم ونحو ذلك طلبا للشفاء أو العافية أو نحو ذلك. فالضلال فيها كبير والشرك فيها أيضا كثير. ولهذا أهم وأول ضابط في الرقية أن تكون خالية من الشرك بعيدة كل البعد عنه، لا استغاثة بغير الله ولا هتاف بأسماء الشياطين ولا إلى آخره. وأذكر أنه مرة حصلت مناظرة في زماننا هذا في إحدى الدول بين أحد الدعاة وأحد المشعوذين في موضوع التمائم والتعاليق، فقال له الداعي: أنا أتحداك الآن نأخذ رقية من أحد أتباعك ونفتحها وسترى أسماء الشياطين موجودة فيها. وفتحت أمام الناس وإذا والعياذ بالله أسماء الشياطين معلقة على صدر ذلك الرجل. فالأساس الأول أن تكون خالية من الشرك بعيدة عن كل البعد. والشرك الذي يكون في الرقى وفي التمائم في الغالب صاحبه لا يظهره، ولهذا يأتي به متمتما مطلسما، وأيضا تأتي كتابته غامضة في الأوراق المعلقة. وعندهم أن المريض يأخذ الأمر على عمه لا تسأل، إذا تريد العافية خذ علق لا تسأل ولا تبحث، وإذا أعطاه تميمة يعلقها يقول إياك أن تفتحها، خطر عليك إذا تفتحها وهذا يضر بصحتك ربما تموت. فيصبح معلقا للشرك والضلال والباطل في عنقه ولا يتجرأ أن يفتحها وينظر ما فيه من التخويفات التي سمعها. وبهذه الطريقة يلعبون بعقول العوام والجهال والضعف ضعف العقول من الناس. فأن تكون خالية من الشرك. والشرط الثاني أن تكون بالقرآن والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن لا يعتقد فيها الشفاء، وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فهي سبب من الأسباب، أما الشفاء من الله. قد ترقي نفسك برقية مشروعة ويتأخر الشفاء لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فيكون القلب متعلقا بالله لا بالسبب. الرقية كانت كما قلت موجودة قبل الإسلام، فأبطل الإسلام كل ضلال وهدم كل باطل. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. اليوم في صلاة الفجر سمعنا قول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق، قيل في معنى قوله من راق قولان: قيل من راق أي من يرقي هذا المحتضر، من راق أي من يرقيه. كلا إذا بلغت التراقي أي الروح، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا حال الكفار. من يرقيه يعني من يأتي له برقية تخلصه من هذا الأمر الذي هو فيه الاحتضار. والقول الثاني أن القائل لمن راق الملائكة، أي من يرقي بروحه، من يرقى بروحه، هل هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ من راقي، من راق أي من يرقي بروحه، من يرقى بروحه، على أن القول قول الملائكة. وقيل من راق أن القائل أهله، ومن عند المحتضر يرونه في النزع فيقولون من راق، من يرقيه، من يطلب له رقية يتخلص بها مما هو فيه. الشاهد أن الرقية معروفة، وكل رقية باطلة، كل رقية باطلة إلا ما دل الإسلام على صحتها ومشروعيتها. لا يكفي في الرقية، لا يكفي في صحة الرقية أن يقال فلان جرب، فلان كان مصاب بكذا وكذا وذهب إلى فلان أو علان ورقاه وشوفي، هذا ما يكفي. قد يكون الأمر من قبيل الاستدراج والابتلاء والامتحان، فلا يكفي هذا، لا بد أن تكون الرقية على ضوابط الشريعة، فإذا كانت مخالفة فهي باطلة، وهذا واضح في قوله لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، كل رقية باطلة إلا ما دل الإسلام على صحتها ومشروعيتها. ولاحظ هنا فائدة عظيمة في قوله اعرضوا علي رقاكم، أنت تأخذ منها فائدة مهمة، أن الرقية قبل أن تفعل يجب أن إيش؟ يجب أن ماذا؟ أن تعرض. قال اعرضوا علي رقاكم، ما قال ارقوا بما شئتم، قال اعرضوا علي رقاكم. فالرقية قبل أن تفعل لابد أولا أن تعرض على الإسلام. في زمانه عليه الصلاة والسلام يعرضون عليه الرقية، يقولون نرقي بكذا، فيقر أو يمنع. وبعد موته ماذا نصنع؟ نعرض الرقية على ضوابط الشرع، الكتاب والسنة، إن كانت موافقة للكتاب والسنة فعلت، وإن كانت خارجة عن الكتاب والسنة ردت، أيا كانت ومهما كانت ومهما قيل فيها من تجارب أو غير ذلك. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم جمع تميمة، وهي أشياء تعلق إما لاتقاء العين أو غير ذلك، وسميت تميمة طلبا للتمام من جهتها، سميت تميمة طلبا للتمام من جهتها، فهم يعلقونها ويسمونها تميمة تفاؤلا أو طلبا للتمام من جهتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي مر معنا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق شيئا يطلب التمام من جهته فلا أتم الله له، دعا عليه الصلاة والسلام بنقيض قصده، فهو علق طالبا للتمام فدعا عليه بالنقص، لا أتم الله له. والمؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في التمائم، لأن التميمة إذا كانت من القرآن ففي تعليقها خلاف بين أهل العلم. التميمة إذا كانت من القرآن الكريم ففي تعليقها خلاف بين أهل العلم، أما بغير القرآن مثل الخرز والودع والصدف والنحاس والحديد والعقد إلى غير ذلك، كل ما يعلق باطل بلا خلاف، كل ما يعلق باطل بلا خلاف. لكن إذا كانت من القرآن، آية الكرسي أو الفاتحة أو المعوذتين تكتب في ورقة وتعلق على المريض أو المصاب بمرض أو نحو ذلك، هذه وقع بين أهل العلم خلاف في مشروعيتها، بعضهم كما سيأتي معنا عند المصنف رخص فيها، رخص في التميمة إذا كانت مكتوبة من القرآن، الآيات القرآنية، وبعضهم منع من تعليقها. والصحيح في ذلك هو المنع، المنع من التميمة حتى وإن كانت من القرآن الكريم. وقد ذكر أهل العلم في تعليل المنع للتميمة التي هي من القرآن ذكروا أمورا عديدة. الأمر الأول منها عموم الأدلة في النهي عن التمائم دون أن يخص نوعا بالجواز والمشروعية، فالأدلة جاءت عامة في المنع بخلاف الرقية. الرقية جاءت الشريعة بمنع الرقى إلا ما لم يكن شركا، إلا ما كانت موافقة للشرع. أما التمائم لم يأتي في الشرع في الكتاب والسنة أي تفصيل فيها، وإنما جاء المنع مطلقا من تعليق التمائم. والأمر الثاني أن في تعليق التميمة من القرآن تعريض للقرآن للامتهان بمباشرة الحدث وأماكن الخلاء ونحو ذلك، وهذا معلق عليه، ففيه تعريض للقرآن للامتهان. وأمر ثالث سدا للذريعة، سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد، فقد يعلق تميمة على أنها من القرآن، بل أحيانا فعلا تكتب آيات من القرآن في التميمة ولكن يضم إليها أشياء من الأباطيل، ويكون من كتب الآيات القرآنية ما كتبها استشفاء بالقرآن، وإنما كتبها امتهانا للقرآن تقربا للشياطين، وهذا يحصل كثير في التمائم. يكتب آية الكرسي ومع آية الكرسي يكتب طلاسم ويكتب أسماء شياطين ويكتب حروف مقطعة ويكتب أيضا خطوط وأشياء من هذا القبيل، يمتهن القرآن بهذه الأشياء تقربا للشياطين. ثم يقال لمن علقها هذه آيات قرآنية، آيات قرآنية، آية الكرسي، وفعلا تكون آية الكرسي مكتوبة كاملة لكنها مزج معها على وجه الامتهان للقرآن هذه الأسماء. وأذكر أنني رأيت شيئا من هذا بنفسي قبل سنوات، فتحنا تميمة معلقة على رجل بعد أن بينا له الأمر ووضحنا له الأدلة، وفتحناها وإذا بها آيات قرآنية وأسماء شياطين، رأيتها بنفسي، ورجل يصلي ويصوم ويعبد الله ويريد الخير، لكن دعاة الباطل وأئمة الضلال هكذا يفعلون. فالتميمة إن كانت من القرآن فالصحيح المنع من تعليقها لهذه الأسباب: عموم الأدلة في المنع من التمائم، وبعدا عن تعريض القرآن للامتهان، وسدا للذريعة. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق الأدلة كما هي عادته للباب، فأورد حديث أبي بشير الأنصاري، نسمع الحديث مرة ثانية. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. في هذا الحديث في الصحيح يقول أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذا السفر متى وإلى أين لم يبين في الحديث، والحافظ بن حجر في فتح الباري يقول لم أقف على تعيين هذا السفر، لم أقف على تعيين هذا السفر، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رسولا، أي بعث أحد أصحابه، وهذه الرواية لم يعين فيها من بعث أو من بعث عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء في بعض الروايات تعيينه بأنه زيد بن حارثة. بعث رسولا، الرسول هو من بعث برسالة، من بعث برسالة يسمى رسول، والرسل عليهم صلوات الله وسلامه بعثوا سموا رسل لأنهم بعثوا بالرسالة، رسالة الله تبارك وتعالى إلى عباده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أرسل عليه الصلاة والسلام رسولا هو زيد بن حارثة في مهمة عظيمة، ما هي؟ ألا يبقين، ألا يبقين بفتح الياء والباء في عنق بعير قلادة، قلادة فاعل للفعل يبقين، ويحتمل أن ضبطها ألا يبقين، أي هذا المرسل ألا يبقين في عنق بعير قلادة، فتكون قلادة مفعول، ألا يبقين في عنق بعير قلادة أو قلادة من وتر، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة وأطلق أو قال قلادة من وتر فقيد. وجاء في بعض الروايات ذكر الأمرين بدون الشك، ذكر الأمرين بدون الشك. وعلى كل حال سواء قال قلادة أو قال قلادة من وتر فالأمر واحد، فإن كان الذي ذكر قلادة فالأمر فيه واضح لشموله كل قلادة، وإن كان الذي ذكر قلادة من وتر فلأنه الغالب، كان أهل الجاهلية يستخدمون الأوتار في الأقواس، وأيضا يستخدمونها في آلات اللهو، فإذا بلي الوتر وأصبح لا يستفاد منه في الأقواس أو في آلات اللهو، إذا أصبح باليا قلدوه بهائمهم لصرف العين عنها بزعمهم، لصرف العين عنها بزعمهم، فأولا يستعملون في آلات اللهو على جدته أو في الأقواس والنبل، فإذا بلي وتقادم استخدموه قلادة في عنق البعير ليقيه العين بزعمهم، وهذا تعلق بغير الله تبارك وتعالى، تعلق بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ألا يبقين في عنق بعير قلادة، وهذا منه عليه الصلاة والسلام هدم للجاهلية وإبطال للضلال، لا يبقى شيء من هذا الضلال، فكل قلادة تقطع لأنها قائمة على ضلال وعلى باطل وعلى تعلق بغير الله تبارك وتعالى. الباب فيما جاء في التمائم، والحديث في القلادة من الوتر، فما علاقة الحديث بالترجمة؟ العلاقة بينهما هو أن الحكم واحد، لأنها كلها تعاليق وكلها تعلق للقلب بهذا المعلق، سواء كان المعلق خيطا أو كان خرزة أو كان حلقة من صفر أو غير ذلك، الحكم واحد، تعليق شيء لطلب الشفاء من جهته فهو تعلق بغير الله عز وجل. وهذا التعلق كما قدمت بالأمس على نوعين: إما أن يكون تعلقا بها على اعتبار أنها وسيلة أو سبب للشفاء فيكون حكمها من الشرك الأصغر، الشرك الاعتقادي الأصغر، وإما أن يكون تعلق بها من جهة اعتقاد أنها في نفسها تضر وتنفع وتعطي وتمنع، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ذكر أمورا ثلاثة ووصفها بأنها شرك. قوله إن الرقى شرك، إن الرقى شرك، وقد عرفنا أن من الرقية ما ليس بشرك، وهو ما كان موافقا للإسلام ليس فيه شركيات. فما معنى قول إن الرقى والتمائم شرك؟ أل في قوله الرقى للعهد، أي الرقى المعهودة عند أهل الضلال وأهل الباطل، الرقى القائمة على التعلق بغير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله، هذه الرقى التي من هذا القبيل كلها شرك. أما الرقية التي من القرآن فهي حق وليست داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فإذا أل في الرقى للعهد، أي الرقى المعهودة عند المشركين، الرقى المعهودة عند أهل الضلال أهل الباطل، فالرقى التي من هذا النوع هي المقصودة في الحديث، هي المقصودة بوصفها بأنها شرك. إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق لاتقاء العين أو للشفاء من المرض أو نحو ذلك، وعرفنا أنهم سموها تميمة طلبا للتمام من جهتها، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه شرك، لأن فيه تعلق القلب بغير الله، تعلق بهذه الخيوط أو القلائد أو الخرز أو غير ذلك مما يعلقونه. والتولة جاء شرحه عند المصنف، وجاء شرحه عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه راوي الحديث، قال له بعض من سمع الحديث منه: الرقى والتمائم عرفناها فما هي التولة؟ قالوا له، قال الرقى والتمائم عرفناها فما هي التولة؟ قال: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوج لزوجته، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوج لزوجته، هذا يسمونه التولة، شيء يعلق، والغالب الله أعلم أنه نوع من السحر، لأن السحر فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين على نوعين كما سيأتي معنا في باب ما جاء في السحر، على نوعين: نوع يسمى سحر العطف، ونوع يسمى سحر الصرف. سحر العطف يفعلونه لعطف قلب الزوجين بعضهما إلى بعض، والصرف صرف قلب الزوجين، فهذا من الشرك، سواء كانت أمور سحرية، هذا الذي يقال عنه تولى، سواء كان أمورا سحرية تعلق فهو شرك، أو كان نوع من التعاليق الخرز والصدف أو نحوه يعلق لهذا الغرض فهو أيضا شرك، فهو في كلا الحالين شرك، سواء كان عقدا سحرية أو كان نوعا من الخرز يعلق لهذا الغرض فهو من الشرك، يعلقونه لغرض إيجاد المحبة بين الزوجين، إيجاد المحبة بين الزوجين، وهذا والعياذ بالله ضياع الدين وضياع أيضا العلاقة الزوجية، فلا دين ولا دنيا، العياذ بالله لا دين ولا دنيا، ضياع العلاقة الزوجية وضياع الدين، الدين يضيع بهذه التعليقة، لماذا؟ لأن من علق وقع في الشرك، وأي ضياع أشد من الوقوع في الشرك، وضياع في الدنيا لأن هذه الأمور لا يترتب عليها إلا زيادة الوهن، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضياعا، ففي أمر العلاقة الزوجية هذه الأمور لا تزيد العلاقة الزوجية إلا تفككا وضياعا. الذي يريد العلاقة الزوجية الحميدة الطيبة البعيدة عن المشكلات يجدها في ماذا؟ في إقامة الشريعة، كل من الزوجين يقيم الواجب عليه من شرع الله، جاء الإسلام بحقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها، إذا طبقت هذه الحقوق حصل الوئام، وإذا أخل أهل البيت بهذه الحقوق وجد الشقاق والخلاف وربما الانفصام. قال إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال بأنها من الشرك. جاء في بعض روايات هذا الحديث ذكر قصة لا تثبت، وبعض الشراح أوردوا هذه القصة، وهي أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود تقول: رأى ابن مسعود علي خيطا فقطعه وقال: إن يا آل عبد الله لا أغنيا عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: هذا خيط كنت أختلف فيه إلى فلان اليهودي فيرقي لي فيه، فإذا رقى سكنت عيني، فإذا رقى سكنت عيني. قال: ذاك شيطان ينخس في عينك فإذا رقى سكن، يعني أن هذا تعامل بين الشياطين، لكن الرواية هذه لا تثبت لا من حيث السند، وأيضا متنها منكر، ما يمكن أن تكون زينب زوجة عبد الله بن مسعود تفعل هذا الأمر، ولهذا تكلم الشيخ الألباني رحمه الله على هذه الرواية وبين عدم ثبوتها في بعض مؤلفاته. نعم. قال: وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أن أي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، أي أي شيء كان يوكل إليه. والتعلق يكون بالفعل ويكون بالقلب، يكون بالفعل يعني يتعلق تميمة أو خرزة أو خيطا أو قلادة أو نحو ذلك، ويكون بالقلب أن يكون قلبه متعلق بشيء من الأشياء، يرجو من جهته عافيته أو صحته أو نحو ذلك. قال من تعلق شيئا وكل إليه، ما حال من وكله الله عز وجل إلى خرزة أو خيط؟ ما هي حاله من وكله الله إلى خرزة أو خيط معلقة في يده، ووكله الله إلى هذه الخرزة، هل تغني عنه شيئا؟ هل تجلب له نفعا؟ هل تدفع عنه ضرا؟ فمن وكله الله إلى خيط أو إلى إلى إلى إلى خرزة أو نحو ذلك ضاع، فهي لا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضرا. قال من تعلق شيئا وكل إليه، يعني يوكل إلى هذا الشيء الذي تعلق قلبه به أو تعلقه على بدنه، يوكل إليه فيكون الضياع. بينما من تعلق قلبه بالله رجاء وطمعا ورغبة وأملا وفوض أمره إلى الله، فهذا يكون أمره إلى خير، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. وأيضا مر معنا بالأمس قول الله تعالى قل حسبي الله، أي الله يكفيني، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هنا بدأ الشيخ رحمه الله يعرف هذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث، فعرف التميمة قال شيء يعلق على الأولاد لاتقاء العين، يعلق على الأولاد لاتقاء العين، وليس يعلق على الأولاد فقط، لكن في الغالب أن تعليق لاتقاء العين للأولاد، الولد في صغره يكون نظر ومتحرك ولطيف، فيكون في والديه شفقة على الولد من أن تصيبه العين، فيبدأ يدخل عليهم الانهزام الإيماني ويعلقون هذه الأشياء لاتقاء العين، ولا سيما في مجتمع النساء إذا قيل لها فلانة جربت وعلقت الشيء الفلاني وما أصيب ولدها، تجد النساء زرافات ووحدان يعلقون، لماذا؟ لأن فلانة جربت، وأصبح عندهم قضية تعليق التميمة مثل تجريب نوع من الطبخ، فلانة جربت الطبخة الفلانية وطلع وكانت مناسبة، أيضا التميمة أخذت يعني نفس الصبغة، شيء يعني يعتبر فيه بالتجربة، ولا تفكر المرأة هل هذا صحيح شرعا أو ليس بصحيح، هل هو مخالف، لا تفكر أن تتصل بعالم وتقول عرض علي أن أضع على طفلي الشيء الفلاني هل هذا صحيح أو لا، مجرد ما تقول لها امرأة أن هذا جرب وحصلت منه فائدة تهافت النساء عليه. في بعض يعني خاصة سريانة في مجتمع النساء هذا الأمر عجيب، يعني من سنوات جاء بعين على شكل قلادة تعلقها المرأة في ذهبها وفي حليها وفيها رسمة عين، وتسامع النساء أن هذه مفيدة في رد العين، وأصبح عدد من النساء يعلقن أمثال هذه الأشياء لاتقاء العين. فالضياع والانهزام الإيماني يحصل مع رقة الدين وعدم التبصر بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. التمائم تعلق على الأولاد وعلى غيرهم، لكن الغالب تعليقها على الأولاد، لأن الأبوين في شفقة كبيرة على الولد، خاصة إذا كان الولد في صحته، في حركته، في كلامه، في جمال هيئته إلى آخره، فيحدث في قلب الأبوين شفقة طبيعية على الوالدين. إذا لم يضبط هذه الشفقة بضابط الشريعة يخرج إلى أنواع هذه التعليق. قال يعلقون على الأولاد اتقاء العين. ثم بين أن التميمة إذا كانت من القرآن ففيها خلاف، بعض السلف رخص فيها وبعضهم منع، ومن المانعين ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح المنع للأمور التي ذكرت في الشرح. نعم. قال والرقى هي التي، الأمور التي ذكرناها ثلاثة، ممكن يعيدها علينا واحد من الأخوان هنا؟ تفضل وانت جالس. الأول عموم الأدلة في المنع، الثاني أنه السبب لامتهان القرآن. نعم. ذريعة لتعليق أشياء محرمة، جزاك الله خيرا. نعم. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. الرقى التي تسمى العزائم، وهي النفث على المريض، القراءة مع النفث، والدليل جاء بالرخصة فيما خلا من الشرك للحديث، قوله عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. قال والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه التولة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، شيء يعلقونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوج لزوجته. فهذا المعلق إن كان من السحر فهو شرك، وإن كان من الخرز والصدف ونحوها فهو أيضا من الشرك بالله، لأنه تعلق بغير الله. نعم. قال وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم أورد هذا الحديث، حديث رويفع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الحياة ستطول بك، وهذا كما قال أهل العلم فيه علم من أعلام النبوة، لأن الحياة طالت برويفع فلم يمت إلا بعد 50 للهجرة، مات سنة 56 للهجرة، فطالت الحياة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. هنا خذوا فائدة نحتاج إليها كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع أخبر الناس، هل هذا الإخبار الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من رويفع خاص به، أو كل واحد منا عرف الحق وعرف الأدلة وعرف النصوص مطالب بالإخبار؟ هل هذا خاص برويفع أخبر الناس؟ الناس يحتاجون إلى إخبار، يحتاجون إلى أخبار ولا شك، أن يخبروا بالأمور المخالفة للشرع حتى يحذروا منها، معذرة إلى الله وبيان لدين الله، الإخبار إخبار الناس لابد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر الناس، تحت هذه الجملة أخبر الناس يجب أن ندرك أن ثمة مسؤولية في أعناقنا. من عرف الحق وعرف الأدلة وعرف النصوص هو مسؤول عن أهله، أول ما يكون أولاده أهل بيته أقاربه جيرانه، يبين لهم ينقل لهم هذه الأحاديث، لا يأتي لهم بكلام من عنده، وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان حريصا على سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حريصا على حفظه، حريصا على تبليغه للناس، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينظر الله وجهه، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها كما سمعها. هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة الوجه. فإذا كنت تحفظ هذه الأحاديث وتسمعها وتفهمها وتبلغها للناس فأنت تفوز بإذن الله تبارك وتعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بأن ينظر الله وجهك، وتكون يوم القيامة ممن قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة نظر الله امرأ سمع مقالتي، قالها لعموم الحجاج في مسجد الخير حتى يتنبه الحاج إذا تعلم شيء في أثناء حجه، لأن أكثر الناس يأتون من بلاد الغالب فيها الجهل وقلة العلم، فإذا جاء الحاج إلى بلد الإيمان وموئل العلم وسمع كلام الله وسمع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام يبلغه. ولهذا في مسجد الخيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لعموم الناس نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني انتبهوا معاشر الحجاج، تعلموا وتفقهوا وانقلوا هذا الخير الذي عرفتموه إلى غيركم. فأمثال هذه الأحاديث ينبغي أن تنقل. قال أخبر الناس، أخبر الناس. والمصيبة عظيمة إذا كان الأخ والأخت والأم والعمة والخال والأقارب واقعين في هذه الأخطاء، وأنت جئت وسمعت الأحاديث ورحت وذهبت إليهم وجلست بينهم دون أن تسمعهم هذه الأحاديث، عرفت الخير ولم تكن مفتاحا للخير في أهلك وقرابتك وجماعتك وأهل بيتك. ولهذا أمثال هذه الأحاديث تعطيها من وقتك، تراجعها وتحفظ حديثين ثلاثة، وإذا رجعت تبلغ. إذا رأيت من يعلق هذه التعاليق تقول له هذه لا تفيدك، هذه تضرك في دينك ودنياك. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ما لك ولهذا الشرك؟ إذا تريد الشفاء اسأل الله، اقرأ القرآن، استشفي بالأشفية المشروعة، دعك من هذا الباطل، يجب أن تبلغ. ولهذا تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس، وتقع المسؤولية عليك أكبر ما يكون على الأهل في البيت والأولاد ومن أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيبلغ هذا الخير. قال أخبر الناس، أخبرهم بماذا؟ ذكر أمورا ثلاثة. تعيد. قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، قال أن من عقد لحيته أو تعلق وترى، هذا الأمر الأول الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس به، من عقد لحيته أو عقد أو تعلق وترا أو استنجى برجيع بعظم أو رجيع دابة فإن محمدا منه بريء أو فإني منه بريء. فذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول عقد اللحية، عقد اللحية، عقد لحيته. وهنا ينبغي أيها الإخوة أن نستذكر أمرا مهما فيما يتعلق باللحية، وهي أنها زينة الرجل وجماله، زينة الرجل وجماله. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في النهي عن حلقها والمنع من ذلك والأمر بإعفائها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية هي زينة الرجل وجماله، فكانت إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن الرجل زينته اللحية وجماله اللحية. لكن إذا ضيع الإنسان الفطرة واللحية من سنن الفطرة، إذا ضيع الفطرة رأى حسنا ما ليس بحسن، يرى السيئة حسنا ويظن أن الجمال بحلقها. ولهذا بعضهم يسمي حلق اللحية، يسميه تحسين اللحية، يسمي الحلقة تحسين، وهو تقبيح في الحقيقة، لأن الحسن في بقائها والجمال في بقائها، كما كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كلهم على الإعفاء للحية والتوفير لها، والأنبياء قبل ذلك يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. فاللحية وإعفاؤها من سنن الفطرة ومن الجمال. في الجاهلية اللحية يعفونها، وأيضا يتعاملون معها بعض المعاملات الغريبة أحيانا على وجه التعاظم والاستكبار، مثل موضوع عقد اللحية الذي جاء الإسلام بهدمه. ولاحظ هنا قال أن من عقد لحيته، يعني النهي عن عقد اللحية، فالشرع هو بقاء اللحية، بقاء اللحية، ولكن هذا العقد محرم. وكان بعضهم في الجاهلية يعقد لحيته على وجه الاستعظام والتكبر أو لأغراض أخرى، يفعلون هذا العقد لأجله، فيعقدون اللحية أي يشدونها ويربطونها ويجعلون فيها عقدة لهذا الغرض. فجاء الإسلام بمنع هذه الجاهلية، هذه جاهلية وضلال وباطل، وهو من سفه العقول وتفاهتها، أن من عقد لحيته أو تعلق وترا، وهذا هو الشاهد للترجمة، أو تعلق وترا، تعلقه في نفسه أو ولده أو دابته، تعلق وترا، والوتر عرفناه، أو استنجى بعظم أو رجيع دابة، رجيع الدابة ما يخرج من بهيمة الأنعام من فضلات، والعظم معروف. وقد جاء تعليل النهي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما زادوا إخوانكم من الجن، وجاء في بعض الأحاديث فإنهما لا يطهران. ولهذا لا يجوز الاستنجاء لا بالرجيع ولا بالعظم، ومن استنجى بهما فإنهما لا يطهرانه، فهو لا يجوز وهما لا يطهران. قال فإني منه بريء، وهذا يدل على خطورة هذه الأعمال الثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الفاعل، بريء ممن يعقد لحيته، وبريء ممن يتعلق الوتر، وممن أيضا يستنجي بالعظم والرجيع. نعم. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. قال وعن سعيد بن جبير وهو من علماء التابعين أنه قال من قطع تميمة من عنق إنسان فكأنما أو كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، كأنه اشترى عبدا رقيقا واعتقه في سبيل الله. وأنت الآن تأمل في هذين الأمرين، بل وتأمل في أيهما أفضل، أي العملين أفضل. رجل قطع، كان معلقا تميمة فقطعت من عنقه وتخلص من هذا الشرك، ورجل كان عبدا واعتق فتخلص من الرق، أيهما أفضل، التخلص من الشرك أو التخلص من الرق؟ التخلص من الشرك. وهذا يدلنا على فقه السلف في هذا الباب. لكن لو فكر الإنسان في هذا الأمر دون أن يكون فيه على فقه وعلى بصيرة، ربما يظن أن عتق إنسان أفضل، عتقه من الرق، لكن عتقه من رق الجاهلية أكمل وأهم وأعظم، عتقه من هذه القلائد والتعاليق الباطلة الضالة التي تضيع الإيمان هذا أفضل. ولهذا قال سعيد هذه الكلمة، ويتدل على فقه السلف وعلمهم. نعم. قال: ونهوا عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال: وعن إبراهيم أي النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن أو من غيره. وفيما يتعلق بالتمائم من القرآن، عرفنا أن فيه خلاف بين السلف وأن الراجح المنع، فلعل إبراهيم يقصد كانوا يكرهون أي أصحاب ابن مسعود، فكلهم كانوا على ذلك، يكرهون التمائم من القرآن ومن غيره. أما التميمة من القرآن، بعض السلف لم يكره ذلك ولم يمنعه، ولكن كما قدمنا الصحيح المنع للأسباب التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم. نعم. قال: فيه مسائل: تفسير الرقى والتمائم. تفسير الرقى والتمائم مر معنا في كلام المصنف رحمه الله. ثانيا: تفسير التولة، أيضا تفسيرها مر معنا. ثالثا: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. أن في تتمة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، يعني لم يستثني منها واحدة، بل قال: الرقى والتمائم والتولة شرك، فالثلاثة كلها من الشرك. وعرفنا أن المقصود بالرقى أي الرقى المعهودة عند أهل الضلال وأهل الباطل، فهي من الشرك. نعم. رابعا: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا قبل أبواب: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. فالرقية إذا كانت بالكلام الحق فلا بأس بها، لا بأس بها. نعم. قال خامسا: أن التميمة إذا، ومر معنا أن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس للحصر، فتجوز الرقية لغير العين والحمى، فالحديث ليس الحصر، لكنه لا رقية أنفع أو أولى أو أكمل. نعم. فالنفي هنا على اعتبار التمام. نعم. قال خامسا: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. أن التميمة إذا كانت من القرآن اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا، يعني هل هي من ما يدخل في عموم المنع من التمائم أو لا يدخل. فبعض السلف قالوا إنها غير داخلة، وبعضهم قالوا إنها داخلة وأن يشملها عموم المنع. والصحيح أن التميمة من القرآن ممنوع تعليقها للأسباب التي ذكرها أهل العلم. قال سادسا أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. أن تعليق الأوتار على الدواب الإبل وعموم الماشية من العين يعني لوقايتها من العين من ذلك أي من الشرك بالله. قال سابعا الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الوعيد الشديد على من تعلق وترا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. قال ثامنا فضل الثواب من قطع تميمة من إنسان. وهذا أخذه المصنف من كلام سعيد بن جبير قوله كعدل رقبة أو كأن ما اعتق رقبة. نعم. تاسعا أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. لأن مراده أصحاب عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، فكلهم يرون المنع من التميم مطلقا سواء من القرآن أو من غيره. انتهى. أحسن الله إليكم نفع الله بكم. يقول السائل بعض الإخوة يقول يجب أن يكون في كل قرية راق شرعي لكي لا حتى لا يذهبوا إلى المشعوذين، وبعض الإخوة يستعمل الكهرباء والضرب، فما حكم من يفعل ذلك؟ أولا قول السائل ينبغي أن يكون في كل قرية أو في كل مدينة راق شرعي، فهذا فيه توسعة لباب الاسترقة، توسع لباب الاسترقة. ونحن عرفنا أن الاسترقة يتنافى مع تمام التوكل، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، والأولى بالعبد ألا يسترقي حتى لو كان الراقي مستقيما ويرقي بالرقية المشروعة، الأولى بالمسلم ألا يسترقي، وأن يكون أن تكون رقيته لنفسه يرقي نفسه بنفسه. وإن رقاه أحد الأفاضل بدون طلب منه فلا بأس بذلك، أما أن يطلب هو فهذا الأولى أن لا يفعل ذلك، لأن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب أنهم لا يسترقون. والحل ليس هو هذا الذي ذكره الأخ السائل أن يجعل في كل بلد راقي، ليس هذا هو الحل. الحل هو أن يعلم الناس الشرع ويبين لهم الدين وتوضح لهم الأدلة، هذا هو الحل. ليس الحل أن يوضع راقي في كل بلد، هذا ليس بحل. الحل هو أن يوجه الناس إلى الأعمال الصحيحة والأمور المشروعة ويحذروا من الأمور الباطلة. والقضية الثانية قضية الضرب أو الخنق أو هذه أمور يحصل فيها تجاوزات وتوسع وإضرار أحيانا بالمرقي في بدنه وفي صحته وفي حواسه أحيانا، هذه يحصل بها توسعات. وعلى كل حال الرقية مشروعة سواء رقى الإنسان نفسه أو رقاه غيره بالآيات القرآنية وبالدعوات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا السائل يقول ما حكم لبس الدبلة للمخطوبين؟ الدبلة التي تلبس للخطوبة هذه وافدة على المسلمين من النصارى، هذه وافدة على المسلمين من النصارى، فلبسها نوع من التشبه المنهي عنه. وفي يوم الخطوبة عند العاقد شأن النصارى في هذا الباب أن الخاطب يأتي بالدبلة ثم يضعها في أحد الأصابع لزوجته فيقول باسم الأب، ثم يضعها في الأصبع الثاني يقول باسم الأم، ويضع في الأصبع الثالث باسم روح القدس ويثبتها في الأصبع. فجاء هذا التقليد ودخل على على المسلمين بلبس دبلة الخطوبة، وأصبحت هذه الدبلة تعني شيئا كثيرا، وهي ليست بشيء، هي من أعمال النصارى، وفعلها نوع من التشبه بهم. هذا السائل يقول حتى أصبح يعني من ارتباط الناس بالدبلة، إذا أراد أن يفسخ الخطوبة يفسخ الدبلة، فأصبح فسخ الدبلة من اليد إعلام بفسخ الخطوبة، أصبحت الدبلة هي لله مع أنها برمتها من التشبه. نعم. لا، هم يلبسونها لهذا يعني هي للخطوبة، أما إن كانت تلبس لغرض آخر يعني تعلق، أو لأنها تعطف الزوجين بعضهما لبعض، فهذه من التولة، تكون من التولة المنهي عنها. نعم. هذا السائل يقول ما حكم الرقى الجماعية؟ الرقى الجماعية هي أن بعض الرقاة الآن لما كثر عليهم الناس أصبح ينفث على المئات أمامه، أو ينفث على أيضا مئات الأوعية تفتح أمامه فينفث عليها نفثة واحدة، وبعضهم صار ينفث في الوايت وايت الماء ويقول اذهبوا واملأوا أوعيتكم منها، فهذا كله من يعني من الضياع، كل هذا من الضياع. فالرقية تكون بالمباشرة، يرقى المريض مباشرة ينفث عليه، لا بأس أن ينفث له بقليل من الماء. أما مثل هذه التوسعات حتى أصبحت فيها مفاسد كثيرة، وأصبح بعض العوام يتعلقون يعني تعلقا باطلا في طلب الشفاء من جهة بعض الرقاة. كثرت الأسئلة عن سوار النحاس. سوار النحاس الذي يصف بعض الأطباء لمرض الروماتيزيوم، هذا تكلمنا عنه بالأمس، ونقلت لكم فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه ممنوع ولا يجوز أن يعلق، لا يجوز أن يلبس، وأنه من جنس الحلقة التي من الصفر ونحوها مما كان يلبس في الجاهلية، ولأنه ذريعة للباطل وفساد الإيمان وتعلق القلب بمثل هذه القطع النحاسية المعلقة. فالشيخ رحمه الله له فتوى مطبوعة في عدة صفحات فصل فيها القول في حكم هذه المسألة، ولم يفتي رحمه الله بهذا إلا بعد تأمل طويل. يقول تأملت وقتا طويلا وسألت الكثير من المشايخ وأساتذة الجامعات، والذي ظهر لي وذكر أنها لا، الذي ظهر له المنع من لبسها وأنها لا تلبس. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يشترط في الرقية أن تكون باللغة العربية أو تجوز بالأعجمية؟ أهل العلم ذكروا في شروط الرقية لما ذكروا أن تكون خالية من الشرك وأن تكون بالقرآن والدعوات المأثورة، وألا يعتقد فيها الشفاء وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ذكر أهل العلم أيضا من الشروط أن تكون باللغة العربية أو بكلام يفهم معناه، ومراد أهل العلم بذلك سد باب الباطل، سد باب الباطل، فتكون باللغة العربية أو بكلام مفهوم المعنى. وهنا أيها الأخوة، ما من مسلم إلا وهو يحفظ فاتحة الكتاب، ما من مسلم إلا وهو يحفظ أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يحفظ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه أعظم ما يرقى به، ليس فيما يرقى به أعظم من هذه. فما الحاجة إلى شيء آخر؟ فالإنسان عنده وهو يحفظه، وأعظم ما يرقى به حتى من أسماء سورة الفاتحة الشافية والرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما رقى الرديق اللديق قال وما أدراك أنها رقية، فهي رقية بفاتحة الكتاب أعظم ما يرقى به. نعم. هذا السائل يقول هل تجزي الإنابة في الحج عن الميت علما بأن الميت كان فقيرا أي غير مستطيع قبل قبل ذلك أو لم يحج، أم أن الصدقة الجارية أولى من الحج عليه؟ الجواز يجوز سواء كان غني أو فقير، الحج عن الميت جائز سواء كان فقيرا في أيام حياته غير مستطيع للحج أو كان غنيا ولكنه لم يتيسر له الحج لمرضه أو ظروف أخرى، فالحج نيابة عن الغير جائز. ومسألة الأولى، ما هي الأولى، الصدقة أو الحج عن الغير، هذا في كل موضع بحسبه، ينظر إلى الأصلح دينا وشرعا وعلى ضوئه يحكم. نعم. هذا السائل يقول عندنا راق يستعمل البخور وهو مكلف الثمن، يقول أن هذه المادة أي البخور تجلب الملائكة، فما حكم ذلك؟ البخور واستخدامه هذا يعني يوجد عند أهل الشعوذة، يضعون البخور ومع البخور يضعون العقد والطلاسم، فالمشعوذين عندهم هذا الشيء. فبعض الرقاة الذين بزعمهم يريد أن يرقي رقية شرعية اقتبس هذا البخور من أولئك، فهو مشهور ومعروف عند أهل الشعوذة. وما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة إذا رقوا أنفسهم أو رقوا غيرهم جاءوا بهذا البخور، هذا ما عرف. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا يسأل عن كيفية النفث. النفث هو أن يقرأ بالآيات وينفث على المريض، والنفث هو هواء يخرج من الفم مع شيء يسير من الريق، فلا يكون هواء بدون ريق، ولا يكون أيضا تفل إخراج بصاق أو نحو ذلك، لا، وإنما يكون هواء معه شيء من الرذاذة والريق اليسير، فلا يكون هواء بدون رذاذ الريق، ولا يكون أيضا تفلا وبصاقا. نعم. كثرة الأسئلة عن بعض الأوراد يعني الواردة في الشرع في الرقى، هل تعلم كتاب يخصص في هذا؟ الرقى يعني كتب فيها أهل العلم كتابات جيدة فيما يتعلق برقية المريض، كتب كتابات جيدة، وفي رسالة لي أنا مطبوعة بعنوان التبيين لدعوات المرضى والمصابين، جمعت فيها بعض الأدعية المأثورة مع بيان معانيها ودلالاتها. نعم. هذا السائل يقول ما حكم من يعالج بالقرآن من السحر وغيره ويتخذ الأجر من المريض جزاكم الله خيرا؟ المعالجة بالقرآن من السحر وغيره لا بأس بها، لا بأس بها، والرقية أخذ الأجر عليها أيضا لا بأس به، لكن جلوس الإنسان وتخصصه في هذا العمل ويتهافت الناس عليه هذا لم يعرف عن السلف رحمهم الله، وإنما الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن يجلس الإنسان وهذه مهمته راقي أو عمله راقي هذا ما عرف، وإنما يعني الإنسان يحسن إلى إخوانه، وإذا كان محتاج وأعطي شيئا يجوز له أن يأخذه مثل ما أخذ جابر رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.